بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال عمرو بن كلثوم: وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا. قوله وإن الضغن، عندك الواو؟ نعم. وإن الضغن، الواو تكون للاستئناف. وإن الضغن إيش؟ بعد الضغن يبدو. بعد الضغن يبدو. الضغن في لغة العرب معناه الحقد والغل والذحل، وهذا يكون في القلب، وهو من أمراض القلوب في ميزان الشرع. الضغن، البغض، كل هذا يعني هذا القبيل. وإن الضغن بعد الضغن أي بعد الحقد يبدو. وهذا لماذا جاء بهذا؟ لأن هذا الضغن من أسباب الحروب الواقعة بين الناس قديما وحديثا. ولهذا الضغن ولحدوث هذا الضغن في القلوب أسباب أيضا. على كل حال، فهو إنما يريد يذكر أن حروبهم هذه من أسباب هذا. وإن الضغن بعد الضغن يبدو أي يظهر، فإذا ظهر الضغن أتت الحروب، وجاء الكلام الكثير، هذا يشتم هذا، هذا يشتم هذا، ثم ترفع السيوف والرماح فقط. وإن الضغن بعد الضغن يبدو يظهر عليك ويخرج الداء شوف عليك، يخاطب عدوا أو كذا، عليك ويخرج هذا الضغن الداء الدفينة. الدفين فعيل المفعول أي المدفون، والداء المرض. وما هذا الداء؟ الداء الدفين هو هذا الضغن نفسه، كراهيته لغيره أو ضغنه له، هذا داء. فيظهر هذا الذي كان في القلب، ويظهر من كلام صاحب الضغن ومن كلامه ومعاملته، يظهر ويظهر الداء ويخرج الداء الدفين أي الأبداء في لغة العرب معناه المرض. ولذلك سبقا قلنا بأن الضغن من أمراض القلوب في ميزان الشرع، ورد النهي عنه: ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. كل ما يفضي إلى هذا بين المسلمين لا يجوز، لا يجوز شرعا، لأنه يؤدي إلى تفرقة المسلمين ومحاربتهم أو تحاربهم، وهذا ليس الإسلام. على كل حال، نعم. ويخرج الداء الدفينة أي المدفون. نعم. قال: ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. قال: ورثنا المجد، ورثنا المجد أي الإرث معروف أو الوراثة المعروفة، أي انتقل إلينا المجد من آبائنا وأجدادنا إلى معد. ورث المجد، وما المجد في لغة العرب؟ معناه الرفعة والشرف. وما حقيقة الرفعة والشرف؟ هذه مسألة أخرى. يفهم كذا. ورث المجد، هو يقول هذا الجاهلي. إذن المراد بالمجد هنا مجد جاهلي، أو مجد في كما كانوا يعتبرونه. والمجد عموما في اللغة الرفعة والشرف، والرفعة والشرف في ميزان الشرع يكون بالفضائل النفسانية أو بالإيمان أولا، والفضائل النفسانية والأعمال الصالحة. بهذا تكون الرفعة والشرف حقا بالكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا، والرسول أشار إلى كثيرا، ويكفينا ما قاله جل شأنه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ها الأكرم هو الشريف حقا، أي في ميزان الشرع، لكن هذا جاهلي يقول ورث المجد. ها ورث المجد إيش؟ قد علمت معد، قد علمت معد ذلك وطاعن دونه. ومعد هذا هو من آباء العرب أو من جدود العرب المعروفين، وهو من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفين. ها وبعد معد عدنان، وإلى عدنان إيش وقع؟ أيوه قل. وقع الاختلاف، أي بعد عدنان إلى آدم، هذا ما يضبط، هذا يحتاج إلى غيب. الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عن الله مثلا، فلا تستطيع نتعدى هذا، لكن الذي أخبرنا به الرسول وكذا وعلم من أبيه إلى عدنان، هؤلاء هم جدود النبي صلى الله عليه وسلم ومعد منهم. وهذا عمرو بن كلثوم جاهلي عربي يقول علمت معد هذا، وهو من جدود العرب. ها علمت ذلك، نعم وطاعن دونه حتى وهم العرب تطلق اسم الأب أو اسم الجد على القبيلة، فإذا قلت معد أي تقصد قبيلة معد أو كذا وهكذا. قد علي قال قد علمت معد، مع أن معدا اسم رجل واحد ذكر لكن يقصد به القبيلة. قد علمت معد إيش؟ نطاعن دونه حتى يبينه، نطاعن دونه لأنه شرف، نطاعن دونه أي نحارب بالطعان، والطعان المادة تدل في لغة العرب على الرمي بالسهم، نطاعن نحارب بهذه الآلة التي يكون بها الرمي وهو السهم، وبالسهم أو الرمح، ولو أصبح الرمح أو الأسمر، كل هذا من أسماء الرماح أو القناب، كل هذا يطلقونه على هذا السهم. نطاعن إيش دونه حتى يبينه، نطاعن دونه. ما فعل دونه؟ نطاعن دونه أي نحارب ونعترض بينه وبين من يريد سلبه وإفساده. فدون هنا بمعنى بين، على هذا نطاعن دونه حتى يبينا، أي كأن شخصا يريدنا إيش؟ أن يقتلنا أو يحاربنا، ولو غلبنا هذا ذهب شرفنا. هذا معنى إذن فنكون فنطاعن أي نحاربه، ونكون ونحول بين هذا العدو وبين أن يقضي على مجدنا بقتلنا. هذا المراد نطاعن دونه. ها قال حتى يبينا، حتى يظهر المجد، لأننا إذا طعنا دونه وغلبنا هم هكذا وغلبنا سنبقى وتظهر الرفعة فينا. نعم قوله نطاعن تكون جملة حالية، إيش ما الذي قبل رثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه، هو يصلح أن يكون حاليا، لكن خلي خبرا بعد خبر، أو إذا قلت خبر إخبار ورثنا المجد قد علمت معد، هذا جملة كذا نطاعن دونه على الاستئناف، أو على أنه كلام جديد بينه وبين ما قبله كمال الاتصال، فمثلها لا يعطف، لا يعطف. وعندما يظهر أن يمكن أن يكون حالا، والحال قد يقترن بالواو، بواو الحال، والحال قد لا يقترن بالواو، لا سيما إذا كانت الحال جملة فعلية مثبتة فإنها لا تقترن بواو الحال، بل يكتفى بربطها بصاحب الحال بالضمير كما هنا فيصلح صلاحية. لكن الذي ذكر لو جعلته شيئا مستقلا الوجهان صحيحا، قل كذا الوجهان في الإراء الصحيحان لما ينظر إلى ما هو أنسب أو أقوى في المقام فقط. نطاعن أي ورثنا المجد قد علمت معد طاعنين، على أنه حال، حال كوننا في إرثنا لهذا المجد نطاعن، أي ما ورثنا هكذا دون شيء نحافظ عليه، بل بشيء نحافظ عليه وهو الطعان. المعنى مش يستقيم لو عرض هذه الجملة حالية أيضا، حتى يبين، حتى يظهر، بان يبين أي ظهر. نعم. قال ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاظ نمنع من يلينا. يقول ونحن، ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاظ نمنع من يلينا. ونحن يفتخر هذا الرجل، سبحان الله، ما أدري كيف كان هو عقل كبير وكذا وكلامه سبحان الله على كل الذهب. فيقول عش ونحن، نحن ها شوف، ونحن إذا عماد الحي، عماد الحي أضاف عماد الحي، وعماد في لغة العربي المعنى المشهور له هو ما يسند به الشيء. كانوا يضعون خشبة، خشبة هكذا في وسط بيت الخيمة ويضعون عليه ما فوق كذا يقال عماد، هذه معانيه. وهذا يجمع على عمود جمعا قياسيا لمثل هذا الاسم، كما تقول كتاب الكتب مثال النسل مثلا. وقد يقال عمد، هذا اسم جمع، اسم جمع، ولكن عمادا هنا في بيت عمد بن كلثوم هنا ونحن إذا عماد الحي، المراد بالعماد هنا البيوت الطويلة. هل البيوت تكون طويلة من الإيش؟ الخيام وما شابه ذلك، هو معروف في بيوت العرب قديما في ذلك الوقت. البيوت الطويلة أو الخشب، أو الخشب الذي يضعون عليه أقمشة الخيام فوق هكذا، هذه الأخشاب طويلة. فيقول إذا عماد الحي خرت أي سقطت. ولماذا تسقط؟ والخرور في لغة العربي معناه النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل، هذا معناه، ليس فقط سقوط، هيئة السقوط، حالة السقوط من أعلى إلى أسفل. خرب أي سقطت من أعلى إلى أسفل. ولماذا؟ بسبب الحروب والغارات، الغارات الحروب. إذا حصل هذا لبعض من مع يلينا أو كذا، نحن قريبين منهم، نحن قريبون منه، من هؤلاء القبائل أو من هذه القبائل، ماذا نفعل؟ ونحن إذا عماد الحي خرد على الأحفاظ. الأحفاظ يأتي لمعاني منها، وهو مفرده حفظ، والحفظ متاع البيت، والأحفاظ والأحفاد الأمتعة. ها كما يقال الآن الأغراض، هم يقولون الآن حاكم الأغراض. ها مثلا الأمتعة في البيت هي سقطت هذه الخشب، البيوت الطويلة لهذه الأمتعة في البيت، لأنهم يريدون يفروا بسبب الغارة، خافوا فأرادوا يفروا. ها وعلمنا بذلك. ها ماذا قال؟ نمنع من يلينا. انظر إلى أخلاق في هذا الشجاع وخاطرة، عمل هذا عمل حسن. نمنع من يلينا، نمنع من يلينا أي الذين سقطت هذه الخياب أو الخشب لخيابهم، نمنعهم نحول بينهم وبين الفرار فنقاتل عنهم، ندافع عنهم. هذه الأخلاق الطيبة على كل حال. فيقول نمنع من يلينا من أن يذهبوا بعد خرور هذه العش، هذه الأخشاب وهذه البنية الطويلة على الأمتعة في البيت. نمنع من يلينا. نعم. هل يصح في عماد أن نقول عمود؟ عمود لغة، عمود نعم عمود صحيح. هذا مفرد، هذا مفرد وجمع يجمع على أعمدة. عمود يجمع على أعمدة وصحيح بمعنى هذا، المادة واحدة. نعم جزاك الله خير. وصلى الله وسلم على رسول الله.